الحمد لله العظيم شأنه، القوي سلطانه، الظاهر إحسانه، الباهر حجته وبرهانه، المحتجب بالجلال، والمتفرد بالكمال، والمتردي بالعظمة في الآباد والآزال، لا يصوره وهم وخيال، ولا يحصر حد ومثال، ذي العز الدائم السرمدي، والملك القائم الديمومي، والقدرة الممتنع إدراك كنهها، والسطوة المستوئر طريق وطريق استيفاء وصيها. نطقت الكائنات بأنه الصانع المبدع، ولاح من صفحات ذرات الوجود بأنه الخالق المخترع، وسمى عقل الإنسان بالعجز والنقصان، وألزم فصيحات الألسن وصف الحصر في حلبة البيان، وأحرقت سبحات وجه الكريم أجنحة طائر الفهم، وسدت تعززا وجلالا مسالك الوهم، وأطرق طامع البصيرة تعظيما وإجلالا، ولم يجد من فرط الهيبة في فضاء الجبروت مجالا، فعاد البصر كليلا والعقل عليلا، ولم ينتهج إلى كنه الكبرياء سبيلا. فسبحان من عزت معرفته لولا تعريفه، وتعذر على العقول تحديده وتكييفه، ثم ألبس قلوب صفوة من عباده ملابس العرفان، وخصهم من بين عباده بخصائص الإحسان، فصارت ضمائرهم من مواهب الأنس مملوة، ومرائي قلوبهم بنور القدس مجلوة، فتهيأت لقبول الإمداد القدسية، واستعدت لورود الأنوار العلوية، واتخذت من الأنفاس العطرة بالأذكار جلاسا، وأقامت على الظاهر والباطن من التقوى حراسا، وأشعلت في ظلم البشرية من اليقين نبراسا، واستحرقت فوائد الدنيا ولذاتها، وأنكرت مصائد الهوى وتبعاتها، وامتطت غوارب الرغبوت والرهبوت، واستفرشت بعلو همتها بساط الملكوت، وامتدت إلى المعالي أعناقها، وطمحت في إلى اللامع العلوي أحداقها، واتخذت من الملأ الأعلى مسامرا ومحاورا، ومن النور الأعز الأقصى مزاورا ومجاورا، أجساد أرضية بقلوب سماوية، وأشباح فرشية بأرواح عرشية، نفوسهم في منازل الخدمة سيارة، وأرواحهم في فضاء القرب طيارة، مذاهبهم في العبودية مشهورة، وأعلامهم في أقطار الأرض منشورة، يقول الجاهل بهم فقدوا وما فقدوا، ولكن سمت أحوالهم فلم يدركوا، وعلى مقامهم فلم يملكوا، كائنين بالجثمان، بائنين بقلوبهم عن أوطان الحدثان، لأرواحهم حول العرش تطواف، ولقلوبهم من خزائن البر إسعاف، يتنعمون بالخدمة في الدياجر، ويتلذذون من وهج الطلب بظمأ الهواجر، تسلوا بالصلوات عن الشهوات، وتعوضوا بحلاوة التلاوة عن اللذات، يلوح من صفحات وجوههم بشر الوجدان، وينم على مكنون سرائرهم نضارة العرفان، لا يزال في كل عصر وزمان منهم علماء قائمون بالحق، داعون للخلق، منحوا بحسن المتابعة رتبة الدعوة، وجعلوا للمتقين قدوة، فلا يزال يظهر في الخلق آثارهم، وتزهر في الآفاق أنوارهم، من اقتدى بهم اهتدى، ومن أنكرهم ضل واعتدى، فلله الحمد على ما هيأ للعباد من بركة خواص حضرته من أهل الوداد، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وأصحابه الأكرمين الأمجاد. ثم إن إيثاري لهدي هؤلاء القوم، ومحبتي لهم علما بشرف حالهم وصحة مقامهم وطريقتهم المبنية على الكتاب والسنة المتحقق بها من الله الكريم الفضل والمنة، حداني أن أذب عن هذه العصابة بهذه الصبابة، وأؤلف أبوابا في الحقائق والآداب، معربة عن وجه الصواب فيما اعتمدوه، مشعرة بشهادة صريح العلم لهم فيما اعتقدوه، حيث كثر المتشبهون واختلفت أحوالهم وتستر بزيهم المستترون وفسدت أعمالهم، وسبق إلى قلب من لا يعرف أصول سلفهم سوء ظن، وكاد لا يسلم من وقيعة فيهم وطعن، ظنًا منه أن حاصلهم راجع إلى مجرد رسم، وتخصصهم عائد إلى مطلق اسم. ومما حضرني فيه من النية أن أكثر سواد القوم بالاعتزاء إلى طريقهم والإشارة إلى أحوالهم، وقد ورد من كثر سواد قوم فهو منهم، وأرجو من الله تعالى صحة النية فيه وتخليصها من شوائب النفس. وكل ما فتح الله تعالى علي فيه منح من الله الكريم وعوارف، وأجل المنح عوارف المعارف. والكتاب يشتمل على 69 بابا، والله الموفق والمعين. ثم سرد عناوين الأبواب إلى أن قال: فهذه الأبواب تحررت بعون الله تعالى، مشتملة على بعض علوم الصوفية وأحوالهم ومقاماتهم وآدابهم وأخلاقهم وغريب مواجيدهم وحقائق معرفتهم وتوحيدهم ودقيق إشاراتهم ولطيف اصطلاحاتهم. فعلومهم كلها إنباء عن وجدان واعتزاء إلى عرفان، وذوق تحقق بصدق المقال ولم يفي باستيفاء كنهه صريح المقال، لأنها مواهب ربانية ومنايح حقانية استنزلها صفاء السرائر وخلوص الضمائر، فاستعصت بكنها على الإشارة وطفحت على العبارة وتهادتها الأرواح بدلالة التشام والائتلاف، وكرعت حقائقها من بحر الألطاف. وقد اندرس كثير من دقيق علومهم، كما انطمس كثير من حقائق رسومهم. وقد قال الجنيد رحمه الله: علمنا هذا قد توي بساطه منذ كذا سنة ونحن نتكلم في حواشيه. بدأ هذا القول منه في وقته مع قرب العهد بعلماء السلف وصالح التابعين، فكيف لنا بذلك مع بعد العهد وقلة العلماء الزاهدين والعارفين بحقائق علوم الدين؟ والله المؤمل أن يقابل جهد المقل بحسن القبول، إنه خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من التعلم والتعليم تذكر ذكر نافع انتفاع الإفادة والاستفادة حتى تلمسوا بكتاب سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دلالة على الهدى والخير طاعته وقلب مرضاته سبحانه وتعالى، ومن الصالحون محاط بعلم ربنا ومصالح نيات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بذي العلم وزيننا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح عليم، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. هذه خطبة كتاب عوارف المعارف للإمام عمر السهروردي عليه رحمة الله ورضوانه، وهو إمام سطع نجمه ونوره في الأمة، في القرن السادس، فكان وجوده عام 539، وامتد عمره إلى عام 632، فتعمر 93 سنة. فيها اتصل بأئمة زمانه وقدم في صغره من بلده سهرورد أو سهرورد، فيقال له سهروردي أو سهروردي بفتح الراء وبضمها، في بلاد ما وراء النهر، وقدم إلى العراق في صغره، وكان ممن جالس عمه عبد النجيب الزهروردي المشهور العارف العالم العامل، وصاحب الإمام عبد القادر الجيلاني. وبعد تمكن مكين في علوم المعرفة واليقين، ظهر لربط الخلق بالخالق رب العالمين جل جلاله. وقد أطنب في ترجمته ومدح الإمام الحافظ الذهبي، وذكر لبسه للخرقة من تلميذ الإمام عمر السهروردي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. في خطبة الكتاب أشار إشارات وبين بيانات محتاجة إلى تأملات ووقفات وتوجهات واتجاهات واستقبالات للمعاني الفائضة فيها. بعد هذا الحمد للحق تعالى بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى وذكر ظهور أثر نور هذا الحق تبارك وتعالى في تعرفاته لأرباب الصدق وأرباب الوفاء وجهتي إليه ممن حظوا بتعرفه وقد عزت معرفته لولا تعريفه، وانتهوا إلى إدراك عجزهم عن الإحاطة بشيء من أسماء الله أو صفاته، فضلا عن كنه ذاته جل جلاله وتعالى في علاه. وذكر أوصاف أهل هذا الشان ممن ذاق مذاق الإيمان واستمسك بقدم الإحسان، كيف يتعاملون مع الملك الديان والكريم المنان والرحيم الرحمن تعالى في علاه، وما هو العنوان وما هو الوسم وما هي السمة وما هو الرسم وما هو الدليل وما يبرزون به من أحوال في هذا العالم وفي هذه المعاملات. فلم يزل المؤمنون من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ثم تابعوهم بإحسان على أذواق ووجدان من تحقيق الإيمان تجعل بينهم ميزات، وبين من لم يحظ بالعرفان، وبين من حجب عن الرحمن، وبين من لم يتصل بالحق تعالى في علاه، وبين من لم يخامر قلبه بشاشة الإيمان، فبينهم فوارق وبينهم تميز ميزات وشواهد كثيرة. وحقائق ما به يتميزون أذواق ومواجيد تتعلق بالأرواح والأسرار، بها يبرزون في هذا العالم على صلة بالواحد القهار، فسر السجود لهم مصاحب، ومن عجائبه تبدو لهم ومنهم وفيهم عجائب وغرائب، لا ينقطع عنهم سواكب المواهب، ولا تخلو لحظة من لحظاتهم عن تلقي فيض من الواهب، فهم نعم الأطايب سلكوا أشرف المسالك وتنقوا عن الصفات السيئات وموجبات العطب والمهالك، فكان لهم من الأنس بالقرب من الرب ما جعلهم يستعذبون ما استوعره وما خاف منه وما اشمأز منه وما كرهه. طوائف الناس من أبناء جنسهم من الذين لم يحظوا بذلك الإدراك والذوق ولم ينالوا نصيبا من الوجد والشوق. فلا بد من حسن التأمل في معاني هذه الأوصاف وأخذنا النصيب لمعنى الاقتداء، وأن نقوم على أنفسنا في هذا بالإنصاف، ونترك الاستجابة لدواعي الدواعي أو الاعتساف، ونسلط من غمد السجيات مرهفا من سيوف العزمات، يتسامى عن الفل وعن الكسر، وبصدق العزائم وبعث الهمم يدرك التشبه بأرباب المراقي والقمم، ومن أدرك التشبه بهم دخل في دوائرهم وأكرم بالنزول في حضائرهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. ذكر لنا من صفات هؤلاء القوم شؤونا نازلت القلوب، فكانت لها أحوال مع مرائي القلوب. فهل تعرف معنى المرآة لقلبك؟ ألك قلب وفيه مرآة؟ وماذا ينجلي في تلك المرآة؟ وماذا ينطبع فيها من أي صور؟ إنما ترتسم فيها حقائق المعاني، إن كانت المرآة مجلوة وإن كانت صافية منزهة عن الغفلة والقسوة. للقلب مرآة ترتسم فيها صور الحقائق، ويعرف بها جلال الخالق. فما خبر مرآة قلبك؟ وما شانك مع ربك ومع ما أنزل ربك ومع ما بعث به نبيك ومع ما جاءك به هذا النبي؟ إن الصدى أصاب مرايا القلوب، فصارت التأثيرات في أوساط أهل هذه الملة لقطاع الطريق وللسيئين من أسوأ الفريق، وجدت مجالها ووصلت إلى القلوب فكدرت صفاءها ومنعتها الوصال من حضرة المتعال. ونتوجه إليه أن يرحمنا رحمة من عنده يفيض بها علينا من سر وصله بمحض فضله ما ندخل به دوائر أهل ذاك العطاء الأعظم والمن الأفخم، متصلين بالرسول الأكرم، مستقيمين على منهجه الأقوم. اللهم يا الله أكرمنا. ولو أن قد خلت الأرض من أهل هذه الأوصاف ما قرئ الكتاب هذا، ولا اجتمع على قراءته، ولا تم تأمله، ولكن ببركة من بقي في الأمة من أهل هذه القلوب الصافية الصفية انفتح الباب للتعرض، فكان لمثلنا في قساوتهم من حيث يظنون بأنفسهم اللين والرقة، وفي غفلتهم من حيث يظنون بأنفسهم الذكر والحضور، وفي بعدهم من حيث يظنون بأنفسهم القرب، وفي حجابهم من حيث يظنون أنهم على نور من الكشف. كان لمثلنا من أهل هذه الأوصاف أن نتشوف وأن نتعرض وأن نتشوق وأن نطرق الباب وأن نسأل الوهاب وأن نناجي رب الأرباب وأن نقيم الأسباب وأن نتعرض بقراءة هذا الكتاب لحيازة نصيب من أنوار خص الله بها الخاصة من أولي الألباب، أولئكم الذين لمعت في قلوبهم أنوار من نور الساري إلى قوس قاب. سيدي أهل الاقتراب، أحب الأحباب، سيد الوجود، إمام أهل الشهود، صاحب المقام المحمود، حبيب الملك المعبود، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، الذي عظم الخير في أمته ببركته، ولم تزل حبال الاتصال ممدودة إلى زمننا هذا بعد هجرته 1427 من السنين. الحبل موصول ببركة ذلكم الرسول، والأبواب مفتوحة، والتعرض ممكن للمواهب الممنوحة من حضرة الفتاح العليم. وها هو وقوفنا وإياكم بأوصافنا الدنية تحت حضرة الرحمن ذي الهبات السنية والعطايا القدسية والمنح الوهبية والمنن الربانية، متشوفين إلى أن يختصنا بنصيب مما اختص به أرباب التقريب، وما ذلك في الأمة بغريب، وما هو على الله بعزيز. فأحضر بقلبك وتوجه بكليتك وتأمل شريف هذه الأوصاف، واصدق مع من استوى عنده الظاهر والخاف، الذي قلبك صفحة واضحة عليها يطلع، وإلى خواطرها يستمع، وبما فيها يحيط، وهو أقرب إليك من حبر الوريد، وهو الحاضر الشهيد، وهو المبدئ المعيد، وهو الفعال لما يريد. فقف على الباب واستفتحه بالصدق يفتح، وأمل واسع الفضل من حضرة الذي يعطي ويمنح ويعفو ويصفح ويهب ويجود ولا يبالي جل جلاله وتعالى في علاه. يذكر من عناوين القوم الذين اتصلوا بالحي القيوم، صارت ضمائرهم من مواهب الأنس مملوة، تصيب الناس الهموم والغموم والأكدار من آثار تعكرات الأحوال عليهم ونزول الشدائد بهم لوقوفهم مع الأغيار والانقطاعهم بالكائنات في الكائنات. وأما هؤلاء فباب الأنس بفضل الله لهم مفتوح، وهبات نسمات ذلك الأنس عليهم تغدو وتروح، هم مع الله، والله جل جلاله بعلوه وعظمته وكبريائه بل برأفته ورحمته ولطفه وحنانه وواسع امتنانه وتأييده وتسديده معهم. فأنا لكائن، وأنا لحال، وأنا لشان أن يعتدي على ذلك الحمى المصان، موطن العرفان بالرحمن من قلوبهم المنورة بأنوار الصدق والإيمان والإيقان. قال فصارت ضمائرهم من مواهب الأنس مملوة، ومرائي قلوبهم بنور القدس أي الطهارة مجلوة، لا يعرفون السوء في القول، لا يعرفون السوء في العمل، لا يقاربون السوء في النية، لا يرتضون بالإنصات إلى سوء الخاطر، بينهم وبين الأسوأ حاجز من التقوى، بينهم وبين الأسواء حاجز من التقوى ومراقبة للرحمن في السر وفي النجوى، ومرائي قلوبهم بنور القدس بنور الطهارة مجلوة، فتهيأت لقبول الإمداد القدسية واستعدت لورود الأنوار العلوية. يقول: واتخذت من الأنفاس العطرة بالأذكار، كل نفس معطر منهم بالذكر، فذكر الرحمن في الأنفاس، فاتخذوا من الأنفاس المعطرة بالأذكار جلاسا. واستحضر هنا قول ربك في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. وهل لك في تلك المجالسة من رغبة ولتلك المؤانسة من شوق؟ يا هذا اسمع وانصت واعمل واتبع، عسى أن تحظى بنصيبك وتحوز لتقريبك. قال: اتخذت من الأنفاس العطرة بالأذكار جلاسا وأقامت على الظاهر والباطن من التقوى حراسا. كلما جاء سهم الخاطر السيء ردته، وكلما جاءت إرادة الكلمة النابية قطعتها، وكلما جاءت دواعي الميل إلى غير الله رفضتها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الرحمن تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي ارتقاء مراتب تلك التقوى يصيرون يفر منهم الخناس ومعه الشياطين منهم يفرون. ولقد قال سيد الأحباب: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وأشعلت في ظلم البشرية من اليقين نبراسا، واستحقرت فوائد الدنيا ولذاتها، هذه التي فيها انصراف أكثر الخلق ممن أسلم فضلا عن من كفر، ممن آمن فضلا عن من كذب. قد آمن بالله وبرسوله، ولكن لذات الدنيا وفوائدها الحقيرة المنقضية القصيرة أخذت بمجامع قلوبهم وبرؤوس وجهاتهم. فيا مخلص خلص، ويا منقذ أنقذ. وفيهم من حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من عواقب وصفهم المفضي بهم إلى خزيهم، وقال: يؤمر بهم إلى النار يوم القيامة. من هم؟ قال: يصلون ويصومون ولهم قيام من الليل. ما وصفهم؟ كان إذا بدا لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه. لا بد من تصحيح التقدير والنظر لفوائد هذه الدنيا. تستهويك بسرعة دور قصور سيارات وظائف مظاهر تحصيلات أسماء ألقاب عناوين، ما هي أيمكن وجودها عند اليهودي؟ أيمكن وجودها عند النصراني؟ فمتى كانت عند المؤمن محل إكرام محل إجلال؟ غاية ما يمكن أن يتعامل معها أنها سبب في حد ذاته لا شان له، يكون للبر والفاجر أما أن تكون محل مراد وقد وقعت للأكثر، أما أن تكون محل ابتهاي فقد وقع في حفرة ذلك الأكثر، وذلك لا يليق بالمؤمن بحال، لا يليق بالمؤمن بحال، لا يصلح من المؤمن بحال. لكن أين هووا؟ هووا حينما تملكهم الهوى، وتملكهم من أغوى. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، وقد أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذه الالتفاتات إلى الدنايا هي الحجابات الكثيفة والقواطع الشديدة التي قطعت أكثر الخلق. يا ربنا نظر إلينا والحاضرين والسامعين والمتعلقين، تفك بها هذه العلائق للقلوب بسواك أصلا، حتى لا يبقى لغيرك في القلوب محلا. يا الله، اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا، كل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة يا أرحم الراحمين. قال: واستحقرت فوائد الدنيا ولذاتها، ولولا القلوب التي عظمت فوائد الدنيا ولذاتها ما وجدت إغراءات الكفار إنسا وجنا سبيلا إلى قلوب المؤمنين، ولا وجدوا لهم عملاء وسط ديار المسلمين يعملون للكفر ولصالح الكفر. ولكن قلوب التفتت إلى فوائد الدنيا فعظمتها، وإلى لذاتها فحرصت عليها وظنت أنها الغاية. وازهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا فرأوها غاية الطلب، تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، وأعطوها قوالبهم مع القلوب، فيا لله من عجب. وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا فالحريص غبي. إن مهمتك أن تستعملها، فمتى جاز لك أن تجعلها تستعملك؟ إن مهمتك أن تستخدمها، فكيف ارتضيت أن تستخدمك؟ يقول: وأنكرت مصائد الهوى وتبعاتها، وامتطت ركبت غوارب الرغبوت والرهبوت، أي صدق الرغبة والرهبة، واستفرشت بعلو همتها بساط الملكوت عالم الغيب عالم المعنى. استفرشت بساط الملكوت، جعلته فرشا لترقى عن الملك والملكوت إلى رب الملك والملكوت المتعزز بالعزة والجبروت جل جلاله. فلا رضت أن تحبس لملك ولا لملكوت، ما رضت أن تستأسر لعالم غيب ولا عالم شهادة، لا لعالم الشهادة ولا لعالم الغيب، ولا رضت أن تستملك من قبل شيء في الحس ولا في المعنى، بقيت حردا في عبودية لله وحده. وتلكم الحرية العظمى التي جاء بها الأنبياء ويتشدق باسمها البعد من الكفار، وكثير من المسلمين الغافلين أهل الاغترار ولا يعرفون من حقيقة الحرية ولا مثقال ذرة. إنهم يدعون إلى الاستئسار ويسمونه حرية للشهوات وللأهواء وللمطالب السفلية، ويسمون ذلك حرية، فبئست الحرية، حرية الأسر في بعض خسائس الدنيا، أن يوسروا لبعض خسائس الدنيا قالوا حرية. هل تستعبدك نفسك وتحصل الشهوات؟ أنت حر. هذا استئسار لبعض خسائس الدنيا. متى صار حرية؟ الحرية عند من لم يرضوا أن يستملكوا لشيء في عالم الملك ولا عالم الملكوت، لا في الأرض ولا في السماء، لا في الحس ولا في المعنى، لا في الظاهر ولا في الباطن، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هم أرقى من كل ذلك، عبيد لمالك كل ذلك، للمتصرف في كل ذلك، للقاهر لكل ذلك، للموجد لكل ذلك، لخالق كل ذلك، لمن في قبضته جميع ذلك. الله تعالى في علاه قال: وامتدت إلى المعالي أعناقها، وطمحت إلى العالم العلوي أحداقها. الله. واتخذت من الملأ الأعلى مسامرا ومحاورا. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، يقول نبينا محمد كما جاءنا في مسند الإمام أحمد: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤه. سامروا وحاوروا الملأ الأعلى. وكان في بعض الأوقات يأمر سيدنا عمران بن حسين من عنده أن ينصرف عنه ويقول: إني أناجي من لا تناجون، وأكلم من لا تكلمون، وإن الملائكة يخاطبونني ويكلمونني، فدعوني في هذا الوقت وفي هذا الوقت معهم. واتخذت من الملأ الأعلى مسامرا ومحاورا. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ومن النور الأعز الأقصى مزاورا ومجاورا، أجساد أرضية بقلوب سماوية، أجساد أرضية بقلوب سماوية، وأشباح أي أبدان فرشية على فراش الأرض بأرواح عرشية، عرشية لها نسبة إلى العرش من حيث التجلي ومن حيث معنى التكريم والتقريب من الملك القريب. يقول الجاهل بهم فقدوه. واحد من هذا الصنف موجود أنت اليوم في هذا القرن وفي هذا الزمان، وهذه التيارات من الجنوب والشمال بتقري الناس في عوارف المعارف وبتجيب كلام الأولين، ولما عاد حد حوله، لو لم يكن حوله من يرتضيهم الله له ما جلسنا ولا تكلمنا ولا قررنا كلمة. يقول الجاهل بهم فقدوا، وما فقدوا ولكن سمت أحوالهم فلم يدركوا، وعلى مقامهم فلم يملكوا، ما ملكهم أحد غير الأحد، فقد ستروا وما عدموا، ولكن مسيء الظن فيهم لا يراهم. يقول قوم عن هداهم ضلوا، قد عدموا في عصرنا أو قلوا، فقل لهم كلا، ولكن جلوا عن أن تراه معين الجهال. وكيف يخلو عالم الشهادة عنهم وهم فيه هداة القادة؟ حتى عند بروز أكبر الفتن في الأرض وأشد المحن أيام الدجال الخبيث، هذا الصنف موجود، هذا الصنف موجود، هم بين الجبال أو مع إمام المسلمين المهدي عليه سلام الله، وهم أقرب الناس إلى عيسى بن مريم عندما ينزل. حتى في أيام الفتنة الطامة العامة ما يعدمون ويوجدون، فمن قال إنهم يعدموا في عصرنا؟ غرّك كثرة الراغبين في غير الله والملتفتين إلى سوى المولى تعالى في علاه، والمغرورين بما تبثه وسائل الإعلام وألسن أهل البعد والقطيعة، هم كثر، فهل تعشق أن تكون معهم أو تحب أن تدخل في دوائرهم؟ والصنف الآخر موجود غير مفقود، ولكنك إن صدقت مع الملك المعبود أوصلك إليه ودلك عليهم. فسبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه جل جلاله. اللهم أوصلنا ودلنا ولا تخيبنا ولا تمكن سوء الظن فينا ولا منا. قال: كائنين بين الناس في عالم الدنيا بالجثمان الأجساد، بائنين منقطعين عن هذا الخلق وما فيه بقلوبهم عن أوطان الحدثان. ولذا قال الإمام الحداد في هذا الوصف: قريب بعيد، كائن غير كائن، على كثرة الألاف في جانب وحدي. أمور وأحوال تعن ولم أجد عليها معينا وهي تقعد بالفرد. وقال في شطر بيته الآخر: وحيد فريد في طريقي وفي قصدي، قريب بعيد، كائن غير كائن، قريب من هذا الخلق بالجسد، بعيد في مسلكي بالروح والقلب. قريب في باطني من الحق، بعيد به عن عالم القطع والبينونة، كائن بالجسد، بائن بالقلب، غير كائن. بائنين بقلوبهم عن أوطان الحدثان، لأرواحهم حول العرش تطواف، كما أن لمن وصل جسده إلى حيث بيت الله الحرام بالبيت الحرام تطواف، فمن وصلت روحه فلها بالعرش تطواف. أسرار التنزل من حضرة الملك الحق سبحانه وتعالى لقلوبهم من خزائن البر إسعاف. تسلوا بالصلوات عن الشهوات، فما يحتاجون أحد يقول لهم وقت الصلاة خلي الدكان أو خلي النوم أو خلي الأكل. ذوق الصلاة أحلى من كل الشهوات. تسلوا بالصلوات عن الشهوات، وتعوضوا بحلاوة التلاوة عن اللذات. فلله الحمد على ما هيأ للعباد من بركة خواص حضرة من أهل الوداد. والصلاة والسلام على نبي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الأكرمين الأمجاد، رزقنا الله محبتهم ومضى بنا في سبيلهم. وقال: إيثاري لهدي هؤلاء القوم ومحبتي لهم علما بشرف حالهم حداني أن أذب عن هذه العصابة بهذه الصبابة. لماذا؟ لأن الله جبل النفوس على نفرتي، على النفرتي من الحق الخالص ومن النور اللامع ومن الهدى الصافي. فكلما جاء نبي أو رسول قالت النفوس من حواليه: ساحر، مجنون، قدب، قدب، قدب. أتريد أن يمر بعد ذلك الأولياء والأصفياء في الأمة ما يقال عنهم هكذا؟ أليسوا هم ورثة الأنبياء؟ فمن ورثة الأنبياء إذن؟ إن لم يقل عنهم ما قيل عن الأنبياء فمن ورثة الأنبياء؟ ما عاد بقي في الأنبياء ورثة في الأمة. لا والله، هم ورثة الأنبياء. فلذا يكون طول الكلام عليه وتعرض الألسنة في الحديث: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، كل واحد يصي الثاني يقول الكلام نفسه. بل هم قوم طاغون، فتولى عنهم فما أنت بملوم. وأكرم الخلق وأطهر ذات كابد 13 سنة بمكة وهم يطلقون عليه غرائب الأوصاف ويردون قوله وكلامه، بل ويذونه ويذون أصحابه، وهو الأصدق وهو الأحق وهو الأعظم وهو الأكرم وهو الأقوى حجة وهو الأوضح محجة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما كان شأن النفوس هكذا كان لطوائف الصدق من خيار الأمة في كل وقت من يشكك حولهم ومن يثير الشكوك حول أصلهم ومنهجهم ومسلكهم. وهذا من تلك القرون الأولى، قال أذب واللي قبله واللي بعده كذلك، كلهم قالوا ذلك. ولكن مضت القرون ولم تزل هذه الطائفة أعطارها فائحة وخيراتها ظاهرة وبركاتها منتشرة، وأصناف الذين تكلموا عليهم على مدى العصور تلاشت أخبارهم، تلاشى كلامهم، تلاشت آثارهم، ولم يبقى لهم من الشان ما لهؤلاء الذين ما أرادوا غير الرحمن جل جلاله. قالوا أردت تكثير سواد القوم، وقد ورد من كثر سواد قوم فهو منهم، جاء في رواية أبي يعلى وفي رواية ابن المبارك في الزهد، من كثر سواد قوم فهو منهم. يقول دعا رجل عبد الله بن مسعود إلى وليمة، فلما جاء ليدخل سمع لهوا فلم يدخل، قالوا لما رجعت؟ قال إني سمعت رسول الله يقول من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به. اللهم ارزقنا صحة النية. ورتبها 63 باب، 63 باب، نفعنا الله بكل باب وفتح لنا الأبواب. لا تدع لنا في الخير والمن بابا إلا فتحته يا وهاب. من بعده يقرأ. الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. الباب الأول في ذكر من شاع علوم الصوفية، وبه إليه قال حدثنا شيخنا شيخ الإسلام أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد السهروردي إملاء بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذا عمه أحد شيوخه. نعم، إلى أبي موسى الأشعري قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وأني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أعطاني فاتبع فذاك من أطاعني فاتبع ما جئت به. فذلك مثلي ومثل من أضاعني فذلك مثلي ومثل من أطاعني فذلك مثلي ومثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق معنى اجتاحهم استأصلهم. ومن ذلك الجائحة التي تفسد الثمار. وقال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت طائفة منها قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها طائفة إخاذات أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة أخرى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال الشيخ أعد الله تعالى لقبول ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصفى القلوب وأزكى النفوس، فظهر تفاوت الصفاء واختلاف التزكية في تفاوت الفائدة والنفع. فمن القلوب ما هو بمثابة الأرض الطيبة التي أنبتت الكلاء والعشب الكثير، وهذا مثل من انتفع بالعلم في نفسه واهتدى، ونفعه علمه وهداه إلى الطريق القويم من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القلوب ما هو بمثابة الإخاذات، أي الغدران جمع إخاذة، وهو المصنع والغدير الذي يجتمع فيه الماء، فنفوس العلماء الزاهدين من الصوفية والشيوخ تزكت وقلوبهم صفت فاختصت بمزيد الفائدة فصاروا إخاذات. قال مسروق: صحبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كإخاذات، لأن قلوبهم كانت واعية فصارت أوعية للعلوم بما رزقت من صفاء الفهوم. أخبرنا الشيخ الإمام رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويني إجازه بسنده إلى عبد الله بن الحسن قال: حين نزلت هذه الآية وتعيها أذن واعية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: سألت الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أذنك يا علي. أذنك يا علي. قال علي: فما نسيت شيئا بعد، وما كان لي أن أنسى. قال أبو بكر الواسطي: آذان وعت عن الله تعالى أسراره. وقال أيضا: واعية في معادنها ليس فيها غير ما شهدته شيء فهي الخالية عما سواه، فما اضطراب الطبائع إلا ضرب من الجهل. فقلوب الصوفية واعية لأنهم زهدوا في الدنيا بعد أن أحكموا أساس التقوى، فبالتقوى زكت نفوسهم وبالزهد صفت قلوبهم. فلما عدموا شواغل الدنيا بتحقيق الزهد تفتحت مسام بواطنهم وسمعت آذان قلوبهم، وأعانهم على ذلك زهدهم في الدنيا. فعلماء التفسير وأئمة الحديث وفقهاء الإسلام أحاطوا علما بالكتاب والسنة واستنبطوا منهما الأحكام وردوا الحوادث من الحلال والحرام وردوا الحوادث المتجددة إلى أصول من النصوص، وحمى الله بهم الدين، وعرف علماء التفسير وجه التفسير وعلم التأويل ومذاهب العربي في اللغة وغرائب النحو والتصريف وأصول القصص واختلاف وجوه القراءة، وصنفوا في ذلك الكتب، فاتسع بطريقتهم علوم القرآن على الأمة. وأئمة الحديث ميزوا بين الصحاح والحسان، وتفردوا بمعرفة الرواة وأسامي الرجال، وحكموا بالجرح والتعديل ليتبين الصحيح من السقيم، ويتميز المعوج من المستقيم فينحفظ بطريقهم طريق الرواية والسند حفظا للسنة. وانتدب الفقهاء لاستنباط الأحكام والتفريع في المسائل، ومعرفة التعليل ورد الفروع إلى الأصول بالعلل الجوامع واستيعاب الحوادث بحكم النصوص، وتفرع من علم الفقه والأحكام علم أصول الفقه وعلم الخلاف، وتفرع من علم الخلاف علم الجدل، وأحوج علم أصول الفقه إلى شيء من علم أصول الدين، وكان من علمهم علم الفرائض، ولزم منه علم الحساب والجبر والمقابلة إلى غير ذلك. فتمهدت الشريعة وتأيدت واستقام الدين الحنيفي وتفرع وتأصل الهدي النبوي المصطفوي، فأنبتت أراضي قلوب العلماء الكلاء والعشب بما قبلت من مياه الحياة من الهدى والعلم. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الماء العلم، والأدوية القلوب. قال أبو بكر الواسطي رضي الله تعالى عنه: خلق الله تعالى درة صافية فلاحظها بعين الجلال فذابت حياء منه فسالت، فقال تعالى: فقال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فصفاء القلوب من وصول ذلك الماء إليها. وقال ابن عطاء رحمه الله: أنزل من السماء ماء، هذا مثل ضربه الله تعالى للعبد، وذلك إذا سال السيل في الأودية، وذلك أنه إذا سال السيل في الأودية لا يبقى في الأودية نجاسة إلا كنسها وذهب بها. كذلك إذا سال النور الذي قسمه الله تعالى للعبد في نفسه لا تبقى فيه غفلة ولا ظلمة. قال تعالى: أنزل من السماء ماء، يعني قسمة النور. قال تعالى: فسالت أودية بقدرها، يعني في القلوب الأنوار على ما قسم الله تعالى لها في الأزل. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، فتصير القلوب منورة لا تبقى فيها قفوة. قال تعالى: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أي تذهب البواطل وتبقى الحقائق. وقال بعضهم: أنزل من السماء ماء، أي أنواع الكرامات، فأخذ كل قلب بحظه ونصيبه. فسالت أودية قلوب علماء التفسير والحديث والفقه بقدرها، وسالت أودية قلوب الصوفية من العلماء الزاهدين في الدنيا المتمسكين بحقائق التقوى بقدرها. فمن كان في باطنه لوث محبة الدنيا من فضول المال والجاه وطلب المناصب والرفعة، سال وادي قلبه بقدره، فأخذ من العلم طرفا صالحا ولم يحظ بحقائق العلوم. ومن زهد في الدنيا اتسع وادي قلبه فسالت فيه مياه العلوم واجتمعت وصارت أخاذات. قيل للحسن البصري عليه رحمة الله: هكذا قال الفقهاء؟ فقال: وهل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، فالصوفية أخذوا حظا من علم الدراسة. نعم، يتكلم على منشأ علوم الطائفة الموسومة بالصوفية، وسيذكر لنا في الأبواب أن المراد بالصوفية المقربين من الأمة، وحيث أطلق اسم الصوفي فأراد به المقرب لهذه الأمة. يقول في الحديث الذي أورده لنا وهو في الصحيحين الأول: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله بك مثل رجل أتى قوما فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وراء هذا الجبل، يصبحكم أو يمسيكم يجيكم، وإني أنا نذير العريان، فالنجا أنجوا بأنفسكم وابعدوا من هذا المكان الذي يطرقه العدو. فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا، أي مشوا في الليل في الظلمة، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثلي ومثل من أطاعني فاتبع ما جيت به من الحق، ومثل من عصاني كذب بما جيت به من الحق. والآن قد جاء الرجل وقد قال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني، كل ما أخبرنا عنه شاهده بعيني، قال مرة على منبره كما نقرأ في البخاري: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. الرجل جاء قال إني رأيت الجيش بعيني، ما نهانا عن شيء إلا وبعينه قد شاهد سوءه وشره وضرره وخطره ومصيبته. في الأقوال، في الأفعال، في الصفات القلبية، في أعمال الأعضاء، ما نهانا عن شيء إلا وقد رأى صلى الله عليه وسلم وشاهد بعينه شره وضره وخطره ومصيبته وبلاه. فانقسمنا قسمين، من صدقوا أدلجوا، والآن نسبتك في التصديق ومقامك في الإدلاج. صدقت الرجل، الرجل يخبرك عن مشاهدة، يخبرك عن حق، فهل أدلجت؟ تقدر تقول أدلجت وعينك تشهد أنها خالفته، وأذنك تشهد أنها خالفته، لسانك كم مرات خالف عن الغيبة نهاك فكم اغتابت، عن الكذب نهاك، ما أدلجت؟ ما أدلجت؟ لو أدلجت ما بقي منك هذا، ما كان منك هذا، بقيت قد حدثك عن صدق، فاحذر أن تتمادى حتى يصبحك الجيش، إنه جيش القطيعة عن الله، إنه جيش إبليس وجنده، كلما فعلت شيئا نهاك عنه رسول الله تعرضت لأن يجتاحك، ما تدري يجتاحك من ذا الوصف أو من ذا الوصف أو من ذا الوصف، يدخل عليك من أي باب. فأدلج أحسن، أدلج مع المدلجين، امش لا تتوقف ولا تقول ليل وكيف أمشي ولين أمشي، النذير وصلك وقال لك وراك جيش، شل نفسك في الليل امش في الطريق مهما كان، روح النجا النجا، انجو بنفسك. فنريد من هذه المجالس ندلج، نتعلم الإدلاج مع المدلجين. كان أخبرنا يقول لنا من خاف أدلج، من خاف أدلج مشى في الليل ما توقف، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كلنا نحب أن نرى وجهه صلى الله عليه وسلم، أن نخاطبه. بلوغ ذلك كيف أدلج، أدلج امضي امشي. كثير تأخرت، كثير تكاسلت، كثير اغتريت، تعرف تحاسب غيرك ما عرفت تحاسب نفسك، حامل لك ميزان نقصه وزيده وراحه وجاه، وانت انت انت انت ادلج ادلج ادلج. شوف الصفات اللي نهى عنها ملازمه لك، عمرك كم، سنك كم، شي في عينك، شي في اذنك، شي في يدك، شي في رجلك، شي في بطنك، ايه تخلص منها، ادلج. النجاة النجاة، النجاة النجاة، المتكلم صادق صادق صادق صادق صادق صادق صادق، حبيب الخالق. ما خلق الله لسان اصدق من لسانه، قال لنا النجاة النجاة النجاة النجاة. قال فأطاعه طائفة من قومه، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم بطمأنينة وسكينة، فنجوا حتى بلغوا المنزل، وسيرونه وسيجالسونه وسيكلمونه وسيرافقونه. وكذبت طائفة منهم، بأي معنى من معاني التكذيب، وبأي رتبة من رتب التكذيب، فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، استأصلهم، ما عاد خلى شيء فيهم. وأنت لا عاد تترك ثغرة، ادلج، لا عاد تخلي ثغرة يدخل منها عليك الجيش، ما تدري يقع لك الاجتياح من أي جهة، يدخل من هنا يدخل من هنا يدخل من هنا، يدلج بعد من الجهة كلها، حق الجهة التي يصلها الجيش بعد منها نهائيا، ولا عاد تقول هو يمكن يجي من كذا يمكن يجي من كذا، ابعد من المكان كله، روح هناك خلاص، خلوا يجي متى ما جاء ما يحصلك هناك، يأخذ من تأخر يأخذ من تخلف. حمد المدلجون غب سراهم، وكفى من تخلف الإبطاء. أدلج في ذي الأيام، الباب مفتوح. والعجب أن طريق الإدلاج ميسر ومنور، ما حتى بغوك تمشي في الظلمة، ماسكين لك السرج يقولوا لك امشي هذا الطريق، ابعد من طريق الخطأ، ابعد من طريق الضرر. فمن يصفي صفاتنا إن ما انتبهنا؟ من ينقينا من شوائبنا إن لم نعزم إن لم نصدق؟ ذي الأبواب انفتحت، تعال أقبل، سلم يدك، سلم زمامكمش في الطريق، وبعيد من محل الجائحة. فالجيش مقبل، ومن تخلف بياخده، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ما تبعد هناك، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إيش الذي يمنعك أن تدلج فتكون جميع فرائض أيام الدورة وأنت حاضر في الجماعة الأولى في الصف الأول في تكبيرة الإحرام الأولى؟ إيش اللي يمنعك؟ وهذا مركب من مكارب مراكب الإدلاج، لج ومباشرة بيخرجوا لك لما يقول لك خلاص أنت بعدت الجائحة معادة حولك، خذ براءة من النار براءة من النفاق، خلاص تجاوزت. هذا لج. لو رأيت أقول لك عشر، أقول لك نصف عشر، أقول لك عشر عشر من الملائكة اللي يحضرون، ما يقول يا الله يا الله آخر الليل، يقول يا رب عالم الحال ليك وجاتم يا رحم الراحمين يا رحم. لو رأيت عشر العشر من الملائكة الحاضرين مع محالهم، ما قدرت تتأخر أبدا، ولا بتجيب لو من أبعد مكان، يقول بحضر مع القوم في ذاك الحال البهيج حيث الموكب الإلهي. من خاف أدلج، من أدلج بلغ المنزل، وهو بيكون سواء واحد ممدد على فراشه، واحد يقول يا الله يا الله قاعد في مكان الرحمن، كيف يكونوا سواء؟ كيف يكونوا سواء؟ ما يكونوا سواء، كيف يعني؟ اللي قام له من أجله وجاء في محل كرمه كما واحد نام عنه، ما يكونوا سواء ولا يحسلوا سواء. أدلج، استعمل الأخلاق الكريمة في الأيام كلها، وتواصي أنت وأصحابك والغرفتك بالحق والصبر، وامسكوا بيد أخوانكم اللي تأخذهم شيء من الغفلات للتأخر، امسكوا بيدهم ودلجوا أنت وياهم. ولن يخيب الله متوجها منا بصدق إليه أبدا. وإلا حد قال لك إن المواهب والعطايا اللي جابها صاحب النبوة محصورة للزمان قد راح أو قد مضى، والذي بعثه بالحق ممنوحة أبوابها مفتوحة. وإذا فاتك السباق فإلحق، وإذا جاوزوا فقم للحاق. يقول لنا في الحديث الثاني مثل ما بعثنا به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، والله غيث كثير غزير، ما أغزره وما أكثره، غيث دلالة محمد على ربه، دلنا على ربنا خير خلقه، دلنا على ربنا أكرم عباده، فنعم الدلالة دلالة أكرم العباد على أكرم معبود، نعمة دلالة. استشعر هذه النعمة، الإله الخالق سبحانه أحسن الخالقين، من حمل لك الدلالة عليه؟ أحسن المخلوقين، الله الله تعالى أكرم الخالقين، منحمل لك الدلالة عليه وصله أكرم المخلوقين. يا سلام، فدلالتك على أكرم خالق بأكرم مخلوق، احمده تعالى واعرف لمحمد قدره. أنت لولا سواطع نور محمد ما قدرت تسمع ولا قدرت تحضر هنا. أعرف قدر محمد، الله به أكرمك وبيجعلك في خير أمة وبيفتح لك هذا الباب. فإنما يسرناه بلسانك، إنما تعرف إنما يسرناه بلسانك. اللهم صل عليه. فالحمد لله على نعمة هذه الدلالة، إن شاء الله تشرق أنوارها في قلوبنا ويتيسر وصولنا إلى محبوبنا. يا الله أكرمنا بالوصول إليك، انزلنا بفناء القرب منك، جعلنا في السابحين في أبحر المعرفة بك. آمين آمين آمين آمين. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فدلالته الغيث الكثير، والأرض القلوب، وهو عمن بدلالته. أنت تسمع سيدنا إبراهيم أول قال له أذن في الناس بالحج، قال إن الناس يا رب، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. ومحمد أشرقت أنوار دلالته على الله في كل قلب، إلا بعدين يقبل أو ما يقبل هذا كلام، إن كان الأرض طيبة تقبل ما طيبة وإلا بلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقام يستشهدهم في عالم الحس وعالم الشهادة، ألا هل بلغت؟ قالوا بلغت، نشهد أنه بلغ، حتى قلبي هذا هو بلغه. وإلا ما عرفت شيء اسمه الله، ولا عرفت أقول لا إله إلا الله، ولا عرفت أقرأ آية من القرآن، ولا عرفت صلي ركعة، هو بلغ. لكن القلوب بعضها كطائفة طيبة تقبل الماء، تنبت الكلى والعشب الكثير، علم وعمل وتقوى مثلها، وبعضها تجمع منه، ما هو مجرد تقبل بس قليل من مقدار ما تنبت يروح الباقي، تجمع كثير، مثل الأخاذات محل الغدران الكبيرة، كل من عدى يشرب، وما عاد وضماها وحده وضم الألوف والملايين يروى بهذا القلب، واسطة هذا القلب. ها الله الله الله الله. قال وكانت من أطيف أخاذات، أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس، شربوا وسقوا وزرعوا. الله أكبر. قال وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، تصامم، تعامي، تأخر، تخاذل، ما يريد. المبين بين، الطريق توضح، الرب دعاك، الرسول بلغك، سكران وراء شهواته وملذاته ودنيا ما يقبل، نعوذ بالله. لا تقبل ماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذا المثل ضربه سيدنا المصطفى محمد، وقال إن الله أعد لما قبول ما جابه النبي أصفى القلوب وأزكى النفوس. اللهم اجعلنا من أهلها، يا ربي صفي قلوبنا وزكي نفوسنا ونقبل اللي جابه محمد صلى الله عليه وسلم. ونرجو إن كان قلبك أمس من القيعان يصبح اليوم وقد تحول إلى أرض طيبة، وساعات حتى الأرض تربة حقها ما هي تمام ينقلون لها تربة من محل ثاني يحطون فيها يزرعوا فيها وتطلع الزرع أو لا. وإن كان قلبك كان أمس من الأرض طيبة اللي قبلت الماء وأنبتت الكلاء، تتوسع اليوم تقع من الأخاذات، من الأخاذات ها؟ ومسكه الغيث غزير وما انقطع، هذا السحاب الظهري ساعة يجي ساعة يروح، وساعة تشوفه غزير يروح ولا يصلح له قدرة، لكن سحاب محمد ممطر دائما، ممطر دائما، ممطر دائما، ممطر دائما، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، سحابي ماطر عليكم. لو حياتك عندنا نرى وجهك نسمع الوحي من لسانك خير لنا، كيف موتك يا رسول الله؟ حياتي خير لكم، شرع الشرائع، سن السنن، مماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، ما وجدت من خير حمدت الله، ما رأيت غير ذاك استغفرت لكم، خيره مستمر، مطره هطال. فلو كان قلبك بس يتهيأ بيدخل فيه، بس كم بغيت، هو أوسع، هو أوسع، بس أنت وسع، هو أوسع أوسع أوسع أوسع أوسع. نظرة يا رحمن، نظرة يا رحمن، نظرة يا رحمن إلى قلوبنا هذه تعمرها وتغمرها. يا الله بهذا المال بعثت به حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. يقول من القلوب مثل الإخاذات، ما سمعت مسروق يقول صحبت أصحاب رسول الله فوجدتهم كالإخاذات، تعال شرب منهم. أي واحد صحابه تجي يسمعون له بدر للإيمان دق في قلبك، إيش هذا جالس عندك وكان ولا قاعد مع النبي، بس تشوف في لفتته أثر الشوق والحضور في اللفتة حقها، قال لو يحمل رداء أو يقول كذا تحس قلبك يهتز، الرجل يقطر محبة، يقطرون محبة، الصحابة يعني يقطرون محبة، كلهم يذكرونك محمد. لا، لو لم يرى نور محمد فيهم ما حد أسلم على يدهم ولا فتح والفتوحات لنا. ها انت سمعت قول هذا العالم البريطاني اللي توفي العام الماضي، قال جون المسلمون بأخل مختلف ما عندهم من الأشياء حتى طبخاتهم وأزياءهم، ولكن ما جونا بمحمد، لو جونا بمحمد البلاد بيتغيرون. ها كان الصحابة يروحون بمحمد معهم، صلى الله عليه وسلم. تجلس معه تمتلي، قال صحبتهم وجدتهم كالإخاذات، تشرب منهم ما عذب طيب، لأن قلوبهم كانت واعية، صارت أوعية العلوم بما رزقت من صفاء الفهوم، من ذلك باب المدينة، باب مدينة العلم، هذا حظه كبير تو الباب على المدينة تو. يقول إيش؟ وتعيها أذن واعية، قال سألت الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أذنك يا علي. جاء في رواية أبي نعيم في الحلية وبسندين، ورواية سعيد بن منصور وبن جرير وبن حاتم وبن المنذر وبن مردوي وغيرهم من أهل السنة. وتعيها يقول فما نسيت شيئا بعد، ما نسيت شيئا بعد، يقول ولي معه مجلس لا يجلس غيري، يأتيه في ساعة من الليل فيحدثه. إيش يحدثه؟ إيش كان يحدثه؟ سمرة النبي كما إيش ترجع؟ أي لونها؟ إيش طعمها؟ كما إيش ترجع؟ ها؟ لو كان ليلة واحدة في عمره تكفيه، ليلة بعد ليلة. هذا يقول بعض العارفين صار يشفق على الصديق من كثرة ما ينازل قلبه من النور عند خوضه معه في بعض المعاني، فأشفق عليه صلى الله عليه وسلم، فقل الآخر عمره الكلام معه في بعض المعاني لأنه كاد أن يذوب، استقوا من المنبع الأصلي الأساسي الأصلي. اللهم ارض عنهم وعنا بهم. قال أبو بكر آذان وعت عن الله أسراره وتعيها أذن واعي. يقول وعت قلوب الصوفية لماذا؟ لأنهم زهدوا في الدنيا بعد أن أحكموا أساس التقوى، بالتقوى تزكت نفوسهم وبالزهد صفت قلوبهم فصاروا أخاذات، شلوا، ما عاد شيء حائل يحب، توسعت أراضي قلوبهم وما عاد شيء فيها يمنع حلول الماء هذا فيها تميد. يقول عدم شواغل الدنيا بتحقيق الزهد. وأما قال من في قلبه محبة جاه، محبة مال، محبة الماء، ما يحس المكان يدخل بأنه في وسخ موجود. ويقول ظهر العلماء، علماء التفسير، أئمة الحديث، فقهاء الإسلام، أحاطوا علما يعني بما هداهم الله إليه وأوصلهم إليه من الغايات العظمى من علوم الكتاب والإسلام. وإلا فعلوم الكتاب والسنة كل علم منها لا يحيط بها أحد، لا يحيط بها أحد، مخزون في علوم ما يحيط بها أحد، لكن أحاطوا بما أذن الله لهم أن يطلعوا عليه فيه وما أراد لعباده أن يبرزوا فيه، فأخذوا من ذلك. قال من يحيط بكل العلم؟ قالوا لسيدنا لقمان، قال كل الناس، يعني مجموع الناس فيما أذن الله للخلق أن يعلموا هم يحيطون به، أما واحد منهم ما يحيط بالعلم كله. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وذكر لك كيف عملوا أصحاب التفسير والفقه والحديث وخدموا الشريعة رضي الله تعالى عنهم. يقول قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، مثل أودية الحسية هذه. يقول صفاء القلوب من وصول ذلك الماء إليها. ليش؟ لأن الماء إذا سال السيل في الأودية إيش يبقى من الأوساخ؟ إيش يبقى من القاذورات؟ إيش يقع؟ ما يبقى ولا بياض ولا خرقة ولا عود ولا سلوا سيل بعد بعيد، صار الوادي صافي سال فيه السيل. والله لو هذا السيل يحمله حبيب الله الأصفى، حبيب الله الأصفى يا لعند القلب حقك، ولا عاد يبقي خصلة ذميمة قد بعيد من قريب ولا بعيد. الله يكرمنا وإياكم الله بوصول هذا السيل الإلهي الرباني. ها يقول إيه؟ يقول إذا سال السيل في الأودية لا يبقى في الأودية نجاسة إلا كنسها وذهب بها، إذا سال النور الذي قسم الله العبد في نفسه لا تبقى في غفلة ولا ظلمة. أنزل من السماء ماء، أنت تعرف السماء العليا إذا كان العلو والارتفاع في الدرجة عند الله، فالسماء العليا محمد، قول محمد أو في بالك أحد أعلى منه عند الله تعالى، من حتى لي واحد يقول أنا لها غيره فيه، حتى الواحد يفتح باب الشفاعة من؟ ما في حد له، محمد. ولذا قال البوصيري كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء، ما طورتها السماء، باقي السماوات كذا عندها، السماوات بالنسبة لها أرض، الأرض. ها صلى الله عليه وسلم آدم فمن دونه تحته، وسال أنزل من السماء ماء، هذا مثل ضربه الله للعبد إذا سال السيف في الأودية، قال أنزل من السماء يعني قسمة النور مان، فسالت أودية بقدرها يعني في القلوب الأنوار على قدر ما قسم الله، الزبد يذهب جفاء فلا يبقى في القلب جفوة، ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، تذهب البواطل وتبقى الحقائق. أنزل من السماء أنواع الكرامات والمنن، أخذ كل قلب بحظه ونصيبه، سألت أودية قلوب علماء التفسير والحديث والفقه بقدرها، سألت أودية قلوب الصوفية من علماء الزاهدين في الدنيا المتمسكين بحقائق التقوى بقدرها. فمن في باطنه لوث محبة الدنيا، فضول المال والجاه، من فضول المال والجاه وطلب المناصب والرفعة، ما عاد شيء إلا قليل يسع القلب حقه، هذا هو نحافظ عليه، يلا يلا يلا يلا يلا يموت على الإسلام ينجو من النار ماشي. ها سألت أوديتهم بقدر، ومن زهد في الدنيا اتسع وادي قلبه، ومن زهد في الدنيا اتسع وادي قلبه، فسالت فيه مياه العلوم واجتمعت وصارت إخاذات. قالوا لسيدنا الحسن البصري في مسألة عرضت عليه، قالوا له الفقهاء قالوا فيها كذا، قال الفقهاء كذا، قال فقهاء رأيت فقيها قد أنت حصلت فقهاء؟ بغينا الفقهاء دول، من دلنا على الفقهاء؟ من الفقهاء؟ إنما الفقيه زاهد في الدنيا. الله حصلتهم؟ تمام زين، وينهم؟ بغيناهم دول فقهاء، قال الفقهاء، قال الفقهاء، قال الفقيه زاهد في الدنيا لأنه هو قلبه يتسع ويحل النور فيه، هو يفقه هذا، قال هذا الفقيه. قال فالصوفي أخذوا حظا من علم الدراسة الذي هو عند غيرهم، فأفادهم علم الدراسة العمل، فلما عملوا أفادهم العلم علم الوراثة. هذا علم ثاني، ذا في علم دراسة وعلم وراثة. علم دراسة تحصله في الكتب، تحصله في الإذاعات وفي الأشرطة، وتحصله عند منبر ومنفجر. علم الدراسة تحصله عند منبر ومنفجر، لكن علم الوراثة لا لا لا لا لا لا لا, لا. عند مخصوصين، عند أهل قلوب طاهرة، عند أهل حظ وقسمه ربانية. تجلس معه ينقول لك من عالم إلى عالم، علم وراثة. يتكلم غيره بنفس الكلام ما يأثر فيك. علم دراسة، علم دراسة، علم وراثة. والوارث تابع الموروث، الوارث في تبعية الموروث. قال فهم مع سائر العلماء في علومهم، علوم الدراسة، وتميزوا عنهم بعلوم زائدة وهي علم الوراثة. علوم الوراثة، وعلم الوراثة والفقه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. صار الإنذار مستفاد من الفقه، والإنذار إحياء المنذر بماء العلم، والإحياء بالعلم رتبة الفقيه في الدين. صار الفقه في الدين من أكمل الرتب وأعلاه، وهو علم العالم الزاهد في الدنيا المتقي الذي يبلغ رتبة الإنذار بعلمه. مورد الهدى والعلم، مورد الهدى والعلم، مورد الهدى والعلم رسول الله أولا. فمورد الهدى والعلم رسول الله أولا، ورد عليه الهدى والعلم من الله تعالى، فارتوى بذلك ظاهرا وباطنا، فظهر من ارتواء ظاهره الدين، والدين هو الانقياد والخضوع، مشتق من الدون، فكل شيء اتضع فهو دون، والدين أن يضع الإنسان نفسه لربه عز وجل، تواضع، يخضع، يخشع. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فبالتفرق في الدين يستولي الذبول على الجوارح، وتذهب عنه نظارة العلم، والنظارة في الظاهر بتزيين الجوارح، بالانقياد في النفس والمال، مستفاد من ارتواء القلب، والقلب في ارتوائه بالعلم بمثابة البحر. فصار قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والهدى بحرا مواجا، ثم وصل من بحر قلبه إلى النفس، وظهر على نفسه الشريف نضارة العلم وريه. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه. فتبدلت نعوت النفس وأخلاقها الذميمة، وتحلت بصفات الحميدة التي هي للقلب. ثم وصل إلى الجوارح جدول، فصارت ريانة ناظرة، فلما استتم نظارة وامتلأ ريا بعثه الله إلى الخلق، فأقبل على الأمة بقلب مواج بمياه العلوم، واستقبله جداول الفهوم، وجرى من بحره في كل جدول قسط ونصيب، وذلك القسط الواصل للفهوم هو الفقه في الدين. وجاب لنا حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في الدين، ولا فقه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا دين الفقه. عرفت الفقه؟ اللهم فقهنا في الدين. وروى لنا الحديث الآخر: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد أن يفقهه في الدين. هذا متفق عليه أيضا، وهو في رواية غير الصحيحين كذلك. الله الله، من يريد بخير يفقهه في الدين. اسمع، وإنما أنا قاسم، الله يعطي يا قاسمين الخير، وفوا قسمنا يا قاسمين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. يا معطي حنن علينا روح القاسم، أبا القاسم، بالقاسم. يا معطي عطف علينا قلب القاسم، إذا تعطف قلب القاسم يعطيك قسم سواء، قسم كبير. يا كبير، يا معطي، يا كبير، اجعل قسمنا على يد القاسم كبير. يا الله، قال الشيخ رضا عنه: إذا وصل ماء العلم إلى القلب انفتح بصر القلب فأبصر الحق والباطن وتبين له الرشد من الغي. وسمع الحديث يقول: لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الأعرابي: حسبي حسبي. قال صلى الله عليه وسلم: فقوها الرجل. الله الله. رواه أحمد والنسائي والطبراني والبيهقي. إيش قال؟ حسبي حسبي لما سمع إيش؟ فمن يعمل. تسمعها وما تسمعها أنت: فمن يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. صدق صدق كلام حق واقع. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يعمل مثقال ذرة شرا يره يره. من يعمل مثقال ذرة شرا يره. سترى سترى سترى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سترى يقين بنص من رب العالمين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سيكون مرائيك على عدد ذرات الخير من أعمالك الخيرية. والمقابل: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فماذا يسرك أن ترى؟ كيسمع كما يسمع العربي هذا وما تسمع. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إلا أنت استحضر هذا الكلام منين جاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله قال هكذا. الله أنزل هذا. بلغنا لسان محمد هذا. قال لسان محمد عن مرسله جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل سمع قلبك؟ هل سمع قلبك ما يقول ربك؟ هل سمع قلبك ما يقول ربك؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. يا من بعثت النبي محمدا بالرحمة، ارحم هذه القلوب ويجعل فيها من يسمع كما سمع ذاك الأعرابي من حبيبك المحبوب فيفقه أبدا. يا الله، أنت الذي قلت وأنت أصدق القائلين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فميزانك معك من بعد الليلة مؤنبك ضميرك، مذكرك ضميرك، وباعثك من داخلك: اسمع ويكفيك. قال باريك موجدك الذي مرجعك إليه. ايش قال؟ قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. اللهم أرنا في الدارين ما يسرنا، ولا ترنا ما لا ترنا ما يغمنا. اللهم أرنا في الدارين ما يسرنا، ولا ترنا ما يغمنا. اللهم أرنا في الدارين ما يسرنا، ولا ترنا ما يغمنا يا رب العالمين. تقبل منا ومنهم ما وفقتنا له من الخيرات، تجاوز عنا ما عملنا من الشرور في جميع الأمور ظاهر وباطن، يا عزيز ويا غفور يا أرحم الراحمين. الذي مرتب عليه إيقاظ إخوانه وغيرهم وقت قراءة الأذكار والنداء، يشارك أصحابها، وهو وقت اشتغاله بذاك العمل ما ينقطع عن الذكر. غيرهم من سائر من اشتهر بأي اسم أو لقب يقال عنهم ما يقال، وحسبنا من كل أحد مقاله وحاله وحقيقته، فوجب أن نتخلى عن كل عصبياتنا وتسبيقاتنا الأشياء، وأن ننظر بالمنظار الصحيح، وأن نصدق مع الله تعالى في علاه. رزقنا الله وإياكم الصدق.